فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أحكم بما في التوراة. فأمر بهما فرجما. قال الزهري: فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم منهم. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وابن جرير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم منهم من النبيين الذين يحكمون بالتوراة. يحكمون في نعم يحكم بها النبيون الذين أسلموا. نعم. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي محمم مجلود فدعاهم فقال: أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقالوا: نعم. فدعا رجلا من علمائهم فقال: أنشدك بالذي أنزل التوراة على موسى، أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟ فقال: لا والله، ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجد حد الزاني في كتابنا الرجم، ولكنه كثر في أشرافنا، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. فقلنا: تعالوا حتى نجعل شيئا نقيمه على الشريف والوضيع. فاجتمعنا على التحميم والجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إن أول من أحيا أمرك إذا أماتوا. اللهم إني أول نعم أول من أحيا أمرك إذ أماتوا. إذ أماتوا نعم. نعم. قال: فأمر به فرجم. قال: فأنزل الله عز وجل: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله: يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، أي يقولون ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه، وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا، إلى قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال في اليهود: إلى قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال في اليهود: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال في الكفار: كلها. انفرد بإخراجه مسلم دون البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه من غير وجه عن الأعمش به. نعم. تستطيع أن تكمل الشيخ رمضان؟ وقال الإمام أبو بكر. وقال الإمام أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي عبد الله بن الزبير الحميدي في مسنده: حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا مجاهد بن سعيد الهمداني عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: زنى رجل من أهل فدك، فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة أن سلوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فإذا أمركم بالجلد فخذوا عنه، وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوا عنه. فسألوه عن ذلك فقال: أرسلوا إلى أعلم رجلين فيكم. فجاءوا برجل أعور يقال له ابن الصوريا وآخر، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: أنتما أعلم من قبلكما أنتما أعلم من قبلكما هنا. فقال: قد دعانا قومنا لذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما: أليس عندكما التوراة فيها حكم الله؟ قالا: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنشدكم بالذي فلق البحر فأنشدكم بالذي فلق البحر لبني إسرائيل وظلل عليكم الغمام وأنجاكم من آل فرعون وأنزل المن والسلوى على بني إسرائيل ما تجدون في التوراة في شأن الرجم. فقال أحدهما للآخر ما نشد بمثله قط، ثم قال نجد ترداد النظر زنية والاعتناق زنية والتقبيل زنية. فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدئ ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة يدخل الميل في المكحلة فقد وجب الرجم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو ذاك، فأمر به فرجم. فنزلت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. ورواه أبو داود وابن ماجه من حديث مجاهد به نحوه. ولفظ أبي داود عن جابر قال جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا، فقال ائتوني بأعلم رجلين منهم. فقال صلى الله عليه وسلم ائتوني بأعلم رجلين منكم، فأتوه بابن سوريا فنشدهما فنشدهما كيف تجدان أمر هذين في التوراة؟ قال نجد إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رجما. قال فما يمنعكم أن ترجموهما؟ قال ذهب سلطاننا فكرهنا القتل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود، فجاء أربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره مثل الميل في المكحلة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما. ثم رواه أبو داود عن الشعبي وإبراهيم النخعي مرسلا ولم يذكر فيه، فدعا بالشهود فشهدوا. فهذه الأحاديث دالة على قال ابن كثير رحمه الله فهذه الأحاديث دالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم بموافقة حكم التوراة، وليس هذا من باب الإكرام لهم بما يعتقدون صحته، لأنهم مأمورون الإكرام ولا عندك الإلزام؟ مش عندك يا شيخ عبد العزيز الإلزام؟ وليس هذا من باب الإلزام لهم بما يعتقدون صحته، لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لا محالة. نعم. ولكن هذا بوحي خاص من الله عز وجل إليه بذلك، وسؤاله إياهم عن ذلك ليقررهم على ما بأيديهم مما تواطؤوا على كتمانه وجحده وعدم العمل به تلك الدهور الطويلة. فلما اعترفوا به مع علمهم على خلافه مع عملهم على خلافه بأن بان زيغهم وعنادهم وتكذيبهم لما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم. هذا يدل على أنهم أصحاب هوى. نعم. بان زيغهم هذا معطوف على زيغهم، وعدولهم إلى تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان عن هوى منهم، وشهوة لموافقة آرائهم لا لاعتقادهم صحة ما يحكم به صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا قالوا إن أوتيتم هذا، أي الجلد والتحميم، فخذوه أي اقبلوه. يا أخي دعنا من التصوير، الله يهديك، دعنا من تصويرك. نعم. وإن لم تؤتوه فاحذروا، أي من قبوله واتباعه. قال الله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أي الباطل، أكالون للسحت أي الحرام، وهو الرشوة كما قاله ابن مسعود وغير واحد. أي ومن كانت هذه صفته كيف يطهر الله قلبه وأن يستجيب له. ثم قال لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن جاءوك أي يتحاكمون إليك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. أي فلا عليك ألا تحكم بينهم، لأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إليك اتباع الحق بل ما يوافق أهواءهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والسدي وزيد بن أسلم وعطاء الخرساني والحسن وغير واحد هي منسوخة بقوله تعالى وأنحكم بينهم بما أنزل الله، وقوله وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط أي بالحق والعدل، وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل إن الله يحب المقسطين. ثم قال تعالى منكرا عليهم في آرائهم الفاسدة ومقاصدهم الزائغة في تركهم ما يعتقدون صحته من الكتاب الذي بأيديهم الذي يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك به أبدا. يعني هم يدعون في عدم تصديقهم وإيمانهم بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يدعون أن الذي منعهم هو تمسكهم بالتوراة يعني أبدا، يزعمون أنهم مأمورون بالتمسك بالتوراة وعدم الإيمان بما عداها. نعم. ثم خرجوا عن حكمه وعدلوا إلى غيره مما يعتقدون في نفس الأمر بطلانا وعدم لزومه لهم، فيدل على أنهم أصحاب هوى. نعم. لا يريدون الحق. نعم. فقال تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ثم مدح التوراة، يعني ما قصدوا بتحكيمك إرادة الحق، قصدوا بتحكيمك لعلك يعني تحكم بما يوافق هواهم ويحتجون به. نعم. ثم مدح التوراة التي أنزلها على عبده ورسوله موسى بن عمران فقال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. هذا يدل على أن التوراة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجودة صحيحة، لكن لما رأوا موافقة القرآن لها أو أنها نسخت بالقرآن حرفوها. الآن ما تجد بأيديهم يعني نسخة موثوقة. أي نعم. أي لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا يحرفونها. والربانيون والأحبار أي وكذلك الربانيون منهم وهم العلماء العباد، والأحبار وهم العلماء بما استحفظوا من كتاب الله أي بما استودعوا من كتاب الله. بما استودعوا. بما استودعوا من كتاب الله. بما استحفظوا من كتاب الله أي بما استودعوا من كتاب الله، يعني جعلت عندهم وديعة أمانة أو يعني وكل إليهم أن يحفظوه علما وعملا. الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به. أين؟ وكانوا عليه شهداء. فلا تخشوا الناس واخشون أي لا تخافوا منهم وخافوا مني وخافوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فيه قولان سيأتي بيانهما سيأتي بيانهما. قال تغضب النحويين أنت. نعم. فيه قولان سيأتي بيانهما، بيان فاعل. نعم. سيأتي بيانهما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله سبب آخر في نزول هذه الآيات الكريمات. قال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبد الله عن عبيد الله عن عبيد الله ابن عبد الله عن ابن عباس نعم قال إن الله أنزل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قال وأولئك هم الظالمون وأولئك هم الفاسقون قال ابن عباس رضي الله عنهما أنزلها الله في الطائفتين من اليهود وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية حتى ارتضوا واصطلحوا على أن كل قتيل قتلته على أن كل قتيل قتلته قتلته العزيزة من الذليلة من الذليلة فديته 50 وسقا وكل قتيل 50 وسقا نعم وسقا 50 وسقا وكل قتيل قتلته الذليلة من العزيزة فديته 100 وسق نعم فكانوا على ذلك حتى قدم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت الذليلة من العزيزة فقتلت الذليلة فذلت الطائفتان كلتاهما عندي فذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويومئذ لم يظهر ولم يوطئهما عليه وهو في الصلح فقتلت الذليلة من العزيزة قتيلا فأرسلت العزيزة إلى الذليلة أن ابعثوا لنا 100 وسق فقالت الذليلة وهل كان هذا في حيين قط ديتهما واحد ونسبهما واحد وبلدهما واحد دية بعضهم نصف دية بعض إنما أعطيناكم هذا ضيبا منكم لنا وفرقا منكم فأما إذ قدم محمد اللهم صل وسلم على رسوله فلا نعطيكم فكادت الحرب تهيج بينهما ثم ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم ثم ذكرت العزيزة فقالت والله ما محمد بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم ولقد صدقوا ما أعطونا هذا إلا ضيما منا وقهرا لهم فدسوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم من يخبر لكم رأيه إن أعطاكم ما تريدون حكمتموه وإن لم يعطكم حذرتم فلم تحكموه فدسوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأمرهم كله وما أرادوا فأنزل الله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إلى قوله الفاسقون ففيهم والله أنزل وإياهم عن الله عز وجل طبعا هم يعني حرفوا عن عمد ولهذا فكفرهم أكبر أما والمسألة في الحكم بغير ما أنزل الله فيها تفصيل فمن حكم بغير ما أنزل الله إن كان يرى أن حكمه مساوي لحكم الله أو ما حكم به من القانون المخالف لحكم الله يساوي حكم الله فهذا كفر أكبر مخرج من الملة إذا كان يرى أن الحكم الذي حكم به أصلح من حكم الله أو أنه مساوي لحكم الله فهذا كفر أكبر يخرجه من الملة أما إن حكم بغير ما أنزل الله لغلبة هوى أو ضيم أو ما أشبه ذلك ف فهذا كفر دون كفر. إذا كان عقيدته مستقرة، عقيدته مستقرة ثابتة بأن ما أنزله الله هو الأصلح، بأن ما أنزله الله هو الأصلح وهو الحق، وأن ما حكم به باطل، إذا كانت هذه عقيدته فهو يكفر كفر دون كفر، كفر الأصغر كما قاله ابن عباس، كفر دون كفر بشأن المسلمين. أي نعم، فالمسألة تتبع يعني فيها تفصيل. ولهذا ظل بعض الخوارج العصر وغيرهم يعني في التكفير وفي يكفرون. أي نعم. الثالث الذي اجتهد ولم يصب حكم الله، يعني اجتهد وبحث في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يصب حكم الله فحكم بغير ما أنزل الله، فهذا يؤجر على اجتهاده ويغفر له خطأه، وحكمه لا يحل حراما، حكمه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. وقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا وقال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن من بعض في حجته، فمن اقتطعت له من حق أخيه شيئا فإنما هي قطعة من نار، فليأخذها أو ليدعها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا ليعلم الحكام. أي نعم. وأن حكم الحاكم إذا خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيه هذا التفصيل الذي ذكرت، لكن لا يحل ما حرم الله ورسوله ولا يحرم ما أحل الله ورسوله. أي نعم. فمن حكمت له من حق أخيه فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها، وهو أبصر، يعني دائما يعني صاحب الخصومة أبصر، يعني هل الذي خاصم به هو له أم للخصم. ولهذا بعض المتورعين وبعض الزهاد إذا شجر بينهم شيء وخفي الحق هل هو له أو لأخيه، يرضون في الذهاب إلى القاضي، فإذا حكم القاضي وفصل في القضية فرح المحكوم عليه وقال: جزاك الله خيرا الذي يعني بمعنى أنك خففت عني وأخذته. إيه نعم، جزاك الله خيرا يعني الخصم. حتى حكي عن بعضهم بينه وبين قريب له خصومة وأرادوا أن يذهبوا إلى القاضي، فمر على قريبه قال قريبه: والله أنا مشغول لكن هذه حجتي، أعطيها الشيخ، أعطيها القاضي. فأخذ الورقة وأعطاها القاضي واحتج هو، فحكم القاضي لصاحب الورقة. عاد هذا الرجل إلى صاحبه وقال: حكم لك الشيخ، الشيخ حكم لك. هي نعم. فعلى كل حال المسألة فيها تفصيل وينبغي أن ننتبه لهذا. هي نعم. أحسن الله إليك. نعم يا شيخ، نعود لك. نعم. وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا هناد بن السري وأبو كريب. هناد بن السري. ابن السري وأبو كريب قال: حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق، حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الآيات التي في المائدة قوله تعالى: فاحكم لهم أو أعرض عنهم، إلى قوله تعالى: المقسطين، إنما أنزلت في الدية في بني النضير وبني قريظة، وذلك أن قتل بني النضير كان لهم شرف تؤدى لهم الدية كاملة، وأن قريظة كانوا يؤدى لهم نصف الدية، فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله ذلك فيهم، فحملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق في ذلك، فجعل الدية في ذلك سواء، والله أعلم أي ذلك كان. ورواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث ابن إسحاق بنحوه. على الروايتين السبب، سبب نزول في اليهود، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم قال ابن جرير حدثنا أبو كريب حدثنا عبيد الله بن موسى عن علي بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت قريظة والنظير، وكانت النظير أشرف من قريظة، وكان إذا قتل القريظي رجلا من رجلا من النظير قتل به، وإذا قتل النظيري رجلا من بني قريظة ودي بمئة وسق من تمر، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم قتل رجل من النظير رجلا من قريظة، فقالوا ادفعوا إليه، فقالوا بيننا وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. قتل رجل من النظير رجلا من قريظة، فقالوا ادفعوه إلينا. فقالوا بيننا وبينكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. ورواه أبو داود، ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم في المستدرك من حديث عبيد الله بن موسى بنحوه. وهكذا قال قتادة ومقاتل بن حيان وابن زيد وغير واحد. قد روى العوفي وعلي بن أبي طلحة والوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآيات نزلت في اليهوديين اللذين زنيا، كما تقدمت الأحاديث بذلك. وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقت واحد فنزلت هذه الآيات في ذلك كله، والله أعلم. واللفظ عام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولهذا قال بعد ذلك: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخرها. وهذا يقوي أن سبب النزول قضية القصاص، والله سبحانه وتعالى. وهذا يقوي أن سبب النزول قضية القصاص. وقوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال البراء بن عازب وحزيفة بن اليمان وابن عباس رضي الله عنهما وأبو مجلس وأبو رجاء العطاردي وعكرمة وعبيد الله بن عبد الله والحسن البصري وغيرهم: نزلت في أهل الكتاب. زاد الحسن البصري: وهي علينا واجبة. يعني مثل ما نقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقال عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: نزلت هذه الآيات في بني إسرائيل ورضي الله لهذه الأمة بها. رواه ابن جرير. وقال ابن جرير أيضا: حدثنا يعقوب حدثنا هشيم أخبر عبد الملك بن أبي سليمان عن سلم بن كهيل عن علقمة ومسروق أنهما سألا ابن مسعود عن الرشوة فقال: من السحت. فقال وفي الحكم الرشوة في الحكم. وفي الحكم قال: ذاك الكفر. ثم تلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يعني كفر دون كفر. وقال السدي: ومن لم يحكم. إذا كانت عقيدة الحاكم مستقرة بأن حكم الله هو الحق وما حكم به هو باطل، ويستشعر أنه عصى، طبعا فكفره دون كفر. وقال السدي: وقال السدي في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقول: ومن لم يحكم بما أنزلت فتركه عمدا أو جار وهو يعلم فهو من الكافرين. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، هذا في مسألة المجتهد، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر وخطأه عفو. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: من جحد ما أنزل الله فقد كفر. ومن أقر به ولم يحكم به فهو ظالم فاسق. رواه ابن جرير. أي نعم، كفر دون كفر. نعم. ثم اختار أن الآية المراد بها أهل الكتاب، ومن جحد أو من جحد أو من جحد حكم الله المنزل في الكتاب. الكتاب. وقال عبد الرزاق عن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. عن الثوري عن زكريا عن الشعبي: ومن لم يحكم بما أنزل الله قال للمسلمين. وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى، حدثنا عبد الصمد، حدثنا شعبة عن ابن أبي السف عن الشعبي: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هذا في المسلمين. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، قال هذا في اليهود. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، قال هذا في النصارى. وكذا رواه شيم والثوري عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي. وقال عبد الرزاق أيضا: أخبرنا معمر عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى: ومن لم يحكم الآية، قال: هي به كفر. قال ابن طاووس: وليس كمن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني كفر دون كفر. هذا قول ابن عباس. نعم. وقال الثوري عن على التفصيل الذي ذكرت قبل قليل. نعم. نعم. وقال الثوري عن ابن جريج عن عطاء أنه قال: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. نعم. رواه ابن جرير. وقال وكيع عن سعيد المكي عن طاووس في قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: ليس بكفر ينقل عن الملة. أي نعم. إذا نعم إذا كان لا يخرج عنه. إذا كان يعني مثل ما ذكرت يعتقد أن حكم الله هو الحق، نعم، وأن حكمه هو الباطل، وأنه يعتقد في نفسه أنه عصى، فنعم هو من جملة العصاة. إن مات على معصيته فأمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. أي لأنه نبغ في عهده الخوارج، وكفروا علي وكفروا معاوية وقالوا: حكمتم الرجال، ومن لم يحكم بما أنزل، يعني من أخطأ في حكموا عليه بالكفر. فابن عباس يرد عليهم: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. أي نعم، لأن هذا يعني علي رضي الله عنه وأبو موسى الأشعري وعمر بن العاص اجتهدوا. أي نعم، فما يطلق عليهم يعني. نعم. ورواه الحاكم: وليسوا متعمدين، هم يعني من المجتهدين الذين يعفى عن خطائهم ويؤجرون على صوابهم مرتين. أي نعم. قال: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. نعم. ورواه الحاكم في مستدركه من حديث سفيان بن عيينة وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا. ولم يخرجا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أخينا نسيت النظارة وخطك ضعيف، اقرأ. أيه؟ إنه كانت البيضة بيضة الرأس، يعني التي هي ربع دينار الخوذة تساوي ربع الدينار الذي ورد فيه النص، وكذلك الحبل حبل السفينة، يعني الحبل الغالي الذي يصل إلى ربع الدينار، فبهذا تتفق الأحاديث. أيه؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نعم. إلا إذا حصل يعني دليل يدل على التخصيص. أي نعم. بسم الله.